كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن. أخرجه البخاري ومسلم والمسنة في جامع. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا معا عن مالك عن ابن شهاب نحوه حاء، وحدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب نحوه. هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله من ثلاث طرق، كلها عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، وهو معنى الحديث المتقدم أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة. وقد أشار بعض أهل العلم هنا إلى لطيفة، وهي أن عدد ركعات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من قيام الليل كان مساويا لعدد ركعات الصلاة المفروضة في النهار، وهي الظهر والعصر والمغرب. هذا وقد روى البخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وهذا مطلق يدل على أن صلاة الليل لا تقيد بعدد، وإن كان العدد الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم أفضل وأكمل، لكنه لا يدل على المنع من الزيادة عليه. قولها فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن، أي إذا فرغ من صلاة الوتر نام على شقه الأيمن. قال ابن حجر وأما ما رواه مسلم من طريق مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم اضطجع بعد الوتر فقد خالفه أصحاب الزهري عن عروة، فذكر الاضطجاع بعد الفجر وهو المحفوظ، ولم يصب من احتج به على ترك استحباب الاضطجاع. قال حدثنا هناد. طيب. هذه مسألة يعني صلاة القيام كان يكثر في حولها الجدال والخلاف في زمن مضى. طبعا الشيخ الألباني رحمة الله عليه تبنى أنك ما تزيد أبدا، هذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وآخرون أكثر أهل العلم منذ القديم والحديث يقول لا بأس بالزيادة، لأن عائشة رضي الله عنها تحكي ماذا؟ تحكي فعل النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يعني أن لو زاد الواحد لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لا تزيدوا، ما أمر بصلاة 11 ركعة ولا نهى عن الزيادة 11 ركعة، لكن هذا الذي هو كان يفعله، والفعل المجرد عن الأمر ماذا يدل على؟ على استحباب فقط، ما يدل على الوجوب، واضح؟ ولذلك من أجمل ما قيل كون النبي عليه الصلاة والسلام ما زاد فلا يدل على أنه لا يجوز الزيادة، بدليل أنه يجوز عن النقصان. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم صلى 11 ركعة، لو واحد صلى أقل هل يقال خالف؟ يعني واحد اكتفى بأربع ركعات أو بركعتين هل خالف؟ هل عليه إثم؟ هل وقع المكروه؟ الجواب لا. قال كما أنه يجوز له أن يصلي أقل، إذن يجوز له أن يزيد. لو كان يجب الالتزام بالعدد كان إيش؟ ها كان لا يجوز له، قولوا معي، أن ينقص كما أنه لا يجوز له أن يزيد. هذه واحدة. الثانية أنه هنا عائشة رضي الله عنها حكت لنا ماذا؟ صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وعدد ركعات. إذا كان يجب الالتزام بالعدد إذن يجب الالتزام بالصفة، بعد لازم نصلي أربع ركعات لا تسع حسنهن وطولهن، ثم أربع لا تسع حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاث. ومع ذلك الناس يقولون، حتى الذي يقول لا تزع 11 ركعة ما يصلي بهذا الطول، يمكن 11 ركعة كلها أخذ ساعة إلا ربع، صح؟ طيب هاي ليس هدي النبي عليه الصلاة والسلام، إذا أنت أوجبت الالتزام بهدي النبي عليه الصلاة والسلام فصلاة طويلة حتى تفطر قدمه. فنقت لنا هنا صفة وعدد، الصفة أنها طويلة والعدد أنها 11 ركعة. فإذا ألزمتم الناس بوجوب التزام بالعدد إذن لهذا الحديث، إذن الحديث نفسه ألزموا الناس بالتزام بطول الصلاة، ولا قائل بذلك، لا قائل بأنه لا يجوز أن تنقص عن 11 ركعة، ولا قائل أنه يجب أن تكون بالطول نفسه. إذا لماذا ألزمتم الناس بهذا العدد؟ والشيخ الألباني رحمة الله عليه بالغ إلى أن درجة قال ماذا؟ قال أن يعني الزيادة على 11 ركعة محدث، وهذا خالفه العلماء، قال ما زال الناس منذ قرون يزيدون، يصلون 36 يصلون 20 يصلون أقل، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أحدكم نشاطه، وقال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي واحدة توتر لهم ما قد صلى، واضح؟ هم يقولون يعني الشيخ الألباني رحمة الله عليه يقول صلاة الليل مثنى مثنى هذا مطلق مقيد بإيش؟ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ما في شك أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو خير الهدي. يعني أن يمتثل الإنسان يصلي مثل صلاة النبي عليه الصلاة والسلام طويلة 11 ركعة هذا أكمل شيء. لكن لو صلى قصيرة 11 ركعة ما طبق هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وإن صلى أكثر ركعات ما طبق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يقولك هذا أيسر، لأنك سمي التراويح صلوا الناس وارتاحون صلوا وارتاحون. وأنت من يصمد معك الآن لو أنك أنت ممن يعني عنده قوة أن يطيل، من يصمد معك من عامة المسلمين؟ ها صلى فيهم يعني 6-7-8 ساعات، صعب جدا. هو الآن صلاة نهاية العادية التراويح اللي هي كلها مع صلاة العشاء على بعضها ساعة وشوي، الشباب أول ركعتين سحبوا بعض المصلين، بعد 4 ركعات انسحبوا أكثر، وإذا ذهب الثلث الأول من رمضان يمكن ما يبقى معك المصلي العاديين. كيف لو تصلي 6-7 ساعات؟ كان الله المستعان، كان يمكن الإمام نفسه يقدم استقالته. طيب كمل. ولا طيب 73 و200 صفحة 103. حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 9 ركعات. طيب أخرج المصنف في جامع الماجد في السنن. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن الأعمش نحو قولها كان يصلي من الليل 9 ركعات، هذا لا يعرض ما تقدم عنها وعن غيرها أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة وأنه يصلي 13 ركعة كما سبق بيانه. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد بن مرة عن أبي حمزة رجل من الأنصار عن رجل من بني عبس عن حذيفة بن اليمان أنه صلى الله أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم من الليل. قال فلما دخل بالصلاة قال الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. قال ثم قرأ البقرة ثم ركع ركوعه نحو من قيامه وكان يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ثم رفع رأسه فكان قيامه نحو من ركوعه وكان يقول ربي الحمد لربي الحمد، ثم سجد فكان سجوده نحو من قيامه وكان يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ثم رفع رأسه سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ثم رفع رأسه فكان ما بين السجدتين نحو من السجود وكان يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي، حتى قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام. شعبة الذي شك في المائدة والأنعام. أخرجه أبو داود وفي إسناده مبهم، وهو الرجل الذي من بني عبس، وجاء في رواية الطيالسي الحديث التصريح بأنه صلة بن زفر وهو ثقة في الإسناد صحيح. زفر. قال أبو عيسى وأبو حمزة اسمه طالب. أيضا يعني كون الركوع نحو القيام والسجود نحو القيام والجلوس بين السجدتين نحو ذلك، هل هذا يلتزم به من يقول 11 ركعة ويلزم الناس بها؟ جواب لا، حتى لو طول في القراءة ما يطيل في الركوع نحو القراءة. قال أبو عيسى وأبو حمزة اسمه طلحة بن يزيد وأبو جمرة الضبعي اسمه نصر بن عمران. قوله فلما دخل للصلاة قال الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظم، هذه كلها أوصاف وتعظيم لله سبحانه وتعالى. هو صاحب الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، فالملكوت من الملك والجبروت من الجبر، فهو سبحانه وتعالى الملك الجبار. ثم قرأ البقرة كاملة ثم ركع ركوعه نحو من قيامه وكان يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، هذا فيه طول ركوعه صلى الله عليه وسلم، وكان يكرر سبحان ربي العظيم تعظيما للرب جل جلاله، لأن الركوع محل تعظيم له سبحانه وتعالى ويطوله حتى يكون نحو من القيام. ثم رفع رأسه فكان قيامه نحو من الركوع، يعني أن الاعتدال الذي بعد الركوع يقف فيه صلى الله عليه وسلم طويلا نحو من الركوع، وكان يقول لربي الحمد لربي الحمد، ثم سجد فكان سجوده نحو من قيامه وكان يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، أي يكرر ذلك في سجوده هذا الطويل. ثم رفع رأسه فكان ما بين السجدتين نحو من السجود وكان يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي، حتى قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام. قوله شعبة الذي شك في المائدة والأنعام، أي شك أي السورتين ذكرت في الحديث. قال أبو عيسى وأبو حمزة اسمه طلحة بن يزيد وأبو جمرة الضبعي اسمه نصر بن عمران، أتى بها للتفريق بين أبي حمزة وأبي جمرة. قال حدثنا أبو بكر محمد بن نافع البصري قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن إسماعيل بن مسلم العبدي عن أبي المتوكل عائشة قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة. رجل مصنف في الجامعة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بآية واحدة من القرآن ليلة. وجاء في مسند أحمد من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ليلة فقرأ. حدثنا أبو بكر محمد بن نافع البصري قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن إسماعيل بن مسلم العبدي عن أبي المتوكل عائشة قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة. رجل مصنف في جامع قال الشارح يضع فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بآية واحدة من القرآن ليلة. وجاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ليلة فقرأ بآية حتى أصبح يركع بها ويسجد بها. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وهذا يدل على مشروعية تكرار الآية الواحدة أو السورة الواحدة في الركعة الواحدة أو في الليلة الواحدة. قال ابن القيم رحمه الله فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها. فإذا قرأه بتفكر حتى مر بآية وهو محتاج إليها في شفاء قلبه كررها ولو 100 مرة ولو ليلة. فقرأ فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم وأنفع للقلب وأدعى لحصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن. وهذه كانت عادة السلف يردد أحدهم الآية إلى الصباح. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا سليمان بن حر قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال صليت. قال كلام القيم هذا بدأ تبلي يعني نفس إيه نفس بس مو صورة من الكتاب تبي كتابة هي أود في القصة دي إيه القصة لكل جزء صورة إيه. أنا عبد الله بن مسعود. ما بغيت أقول لحد بالنسبة لحفظ القرآن أيضا لأن الواحد يحفظ اليوم آية واحدة يعني من الأسبوع الماضي السبت الإضافة للحين يوم قلنا لك آية لحافظ آية آية آية فحين سبع آيات يمكن حفظت أنت أكثر بس أقصد يعني كتلة الكسالة. الآية هذه لو تأخذها معك من الصبح لليل آية واحدة وتحاول تقرأها في الصلوات تكررها يعني آية عندك 24 ساعة خذ النوم وأكل وشرب ولعب واتساب ويبقى لك ترى هي آية واحدة ممكن تقرأها 100 مرة 150 مرة حتى لو كنت من قسم الضعفاء حتى لو كنت من قسم الكسالى أو من قسم الضعفاء آية واحدة تقدر تحفظ ها؟ لكن إيش تحتاج ماذا يعني تحسن قراءتها وحس قراءتها يكون إيش عن طريق حس استماعها بعدين إذا واحد تقرأها على واحد صلحك يعني لأنك مرات واحد يقرأها حسب على الصح يقرأ إذا قرأها على واحد صلح له أي واحد باليوم ما شاء الله. في واحد قال أنا صلي 3 سنوات حاول حفظ البقرة ما أستطيع قلت له هذا الطريقة هذه وما تحتاج 3 سنوات تحتاج إلى كم إلى 286 يوم يعني أقل من سنة. قال شلون قلت لها كذا قلت له أنا راح أتابع. قال شلون قلت كل يوم تحفظ آية واحدة خليك أول يوم ألف لام ميم بس ما بغيرها ما بغيرها في اليوم الثاني ذلك الكتاب العربي في هدى المتقين لا تزيد وهكذا وهكذا وسجلها الواتساب ورسليها هو بالإمارات وكل يوم ماشي والحين ما شاء الله قاطع الشوط واليوم اللي ما يدز أرسله قل ها وينك اليوم قل والله شا... خلاص أرسلك إياه وماشي أنا متأكد إذا ألزم نفسه خلاص كل يوم آية راح يستمر بعدين إذا تقدمت في الحفظ راح يكون عندك قوة شلون واحد تمرن تقوى عضلاته صح إذا واحد يأخذ كيلو يتمرن عليه بعد فترة الكيلو هذا يصير ربع كيلو يقدر يحط كيلو أو كيلو ونص راح يقدر في المستقبل قريب إذا استمر 2 3 شهور على أنه يحفظ اليوم آيتين وهكذا يستمر أهم شيء الاستمرار. وعجيب كلام النبي عليه الصلاة والسلام لما قالت عائشة كان أحب العمل النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ديمة داوم وكان عمل عمل داوم عليه وكان يقول عليه الصلاة والسلام أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. شوف لاحظوا وإن قل الحين مشكلتنا إحنا إخوان ممكن واحد قال قرر أن يقوم الليل شد حيله أسبوع بعد نوقف لا خليك على ركعتين كل يوم طول السنة أحسن من تصلي لك قيام ليل مدة 10 أيام وأسبوع ثم خبرك في قيام الليل رمضان القادم. لا خليك على ركعتين بس داوم عليها أفضل من تصلي مدة 10 أيام أو أسبوع 3-4 أجزاء ثم تنقطع. أحب العمل الله، لاحظ أحب العمل الله ما كان ديما. وهذا سبحان الله القليل في كل شيء، حتى في أمر الدنيا، حتى شيء قليل قليل قليل مستمر أحسن من كثير منقطع. لو بالصدقة، لو بأي عمل بس تستمر عليه. وهذا احنا جربناه كثيرا جدا جدا جدا في قراءتنا للكتب. نحن مستمرين نقرأ شابت 10 صفحات 5 صفحات لكن باستمرار. قرأنا كم مجلدات والله يا أخوان، إن بعض مرات الكتب اللي قرأنا لو عدها تجاوز يمكن 200-300 كتاب. وإحنا قراءتنا مرة بالأسبوع، ما شو خالصين إيش مجلد، في ما من أسبوع لأسبوع خلصنا كتب. لكن العبرة شنو؟ الاستمرار وإن قل. أنا قلت حق واحد من الآن لي رمضان بس أبي منك البقرة والعمرة، قال إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله، وتوقف. قال لا إن شاء الله أكثر. قلت لا ما أبي أكثر، والحين باقي على رمضان 120 يوم، والحد الآن ما أدري هو وقف ولا أنا ما أشوفه يعني، بس إن شاء الله. أمس أنا خطبت الجمعة وقطعت عين غزات، قلت استعاذ بالله من الكسل، استعاذ بالله من الكسل. وشو اليوم ما شاء الله نشيط حاضر الدرسين، الظاهر أنه تأثر بالخطبة واستعاذ بالله من الكسل، ما شاء الله عليه. تفضل. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال صليت ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل قائما حتى هممت بأمري سوء. قيل له وما هممت به؟ قال هممت أن أقعد وأدعو النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر السوء، فارق النبي عليه الصلاة والسلام يصلي خلاه ما قدر، بعدين ضغط على نفسه وأكمل. الله أكبر. نعم. خرج البخاري ومسلم في بيان طول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، وهو نظير ما تقدم في حديث زيد بن خالد وعائشة وحذيفة رضي الله عنهم. ومن فوائد هذا الحديث أن مخالفة الإمام تعد من الأمور السيئة، لهذا قال رضي الله عنه هممت بأمر سوء. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم، ثم ركع وسجد، ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. رجل البخاري ومسلم والمصنف في جامع فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو جالس لتعب أو مرض أو كبر أو نحو ذلك. في فرق بين كبر وكبر، ها؟ كبر هذا الخلق السيء، الكبر يعني كبير بالسن، وإما يبلغ أن عندك الكبر أحدهما وكلاهما. نعم. أو نحو ذلك فيقرأ صلى الله عليه وسلم وهو جالس ما يقرأ في قيامه، حتى إذا بقي من الركعة مقدار 30 آية أو 40 قام فأكمل القراءة ثم ركع وسجد. نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه، فقالت كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس. خرجه مسلم والمصنف في جامع. جوابه هنا يختلف، يخالف الرواية المتقدمة عنها. قال حافظ بن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري وقد روى مسلم من طريق عبد الله بن شقيق عن عائشة في صفة التطوع صلى الله عليه وسلم، وفيه وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد. وهذا محمول على حالته الأولى قبل أن يدخل في السن جمعا بين الحديثين. وصلاة الرجل قاعد على النصف من صلاة القائم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم مستثنى من ذلك، فإن صلاته قاعدا لا ينقص أجرها عن صلاة القائم، لما رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة، قال فأتيته وجدت يصلي جالسا فوضعت يدي على رأسه، فقال ما لك يا عبد الله بن عمرو؟ قلت حدثت يا رسول الله أنك قلت صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدا، قال أجل ولكني لست كأحد منكم. نعم. الله وسلم. قال حدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل الفعل لبيان التشريع، يعني حتى أحيانا ينهى عن شيء ثم يفعله ويقال هذا صالف للنهي على التحريم من الكراهة، لكن في حق النبي عليه الصلاة والسلام ليس بمكروه لأنه كان يفعله للتشريع، فهو لم يفعل مكروها لكن فعله لبيان الجواز. وسبحان الله هذه المسألة مهمة جدا، أي أن الإنسان إذا فعل شيء فعله النبي عليه الصلاة والسلام يذهب ما في نفسه، يعني لو أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لكن هو لم يفعل لا يبقى إنسان يشعر بالنقص يعني أخذ بهذه الرخصة، لكن إذا الرسول صلى الله عليه وسلم فعله هذا أطيب للنفس. وذا كان العرب تستنكر جدا أن الرجل يتزوج امرأة من تبناه، امرأة المتبنى، لأن يعتبرونه كأيش مثل الابن الصلب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة تبنى من؟ زيد، وكان يدعى زيد بن محمد. ثم لما نزل قال الله ادعوهم لآبائهم دعي إلى أبي فقيل زيد بن حارثة، فتزوج زينب وأخبر الله عز وجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأن زيد سيطلق زينب ثم الرسول عليه وسلم سيتزوج زينب، وهذا كان منكر عظيم عند العرب، مع أن ما أنزل الله من سلطان تحريم هذا، لأن أصلا هذا ليس بإبن الله، هذا رجل أجنبي يستطيع أن يتزوج امرأته بعد طلاقها. فلو أن هذا التشريع ما حصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج زينب لكان الواحد حتى لو فعلها يبقى شيء من آثار الجاهلية، أن يعني ما في إلا المرأة هاي اللي طلقها من المتبنى خذ غيرها، لكن كون الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك خلاص ما يبقى في النفوس شيء، الرسول ذاته تزوج زوجة زيد الذي كان قد تبناه فما في أي حرج. واضح؟ يعني وكان أمر الله مفعولا. نعم. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة السهمي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة ويرتلها حتى تكون أطول منها. سبحته يعني صلاة النافلة، السنة يقال سبحة الضحى مثلا يعني صلاة النافلة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر ترك التسبيح يعني صلاة النافلة، مو ترك التسبيح يعني قول سبحان الله. نعم سبحة. نعم. خرجه مسلم المصنف في الجامع قولها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته قائدا، المراد بالسبحة من النافلة، النافلة تسمى سبحة لما فيها من التسبيح ومن باب تسمية الشيء بعض أجزائه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان تسمية الشيء بعض أجزائه كما قال صليت ركعتين، اسمها ركعة وإيش فيها؟ سجود، فيها قيام وقراءة وركوع واعتدال سجدتين وجلوس بين، كلها اسمها ركعة، وتسمى أيضا سجدة، سجد سجدتين يعني إيش يعني ركعة ركعتين. نعم. قولها كان فهو من باب تسمية الشيء بعض أجزائه، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي نافلته قاعدا وذلك في آخر حياته لما ثقل. قولها يقرأ بالصورة ويرتلها حتى تكون أطول من أطول منها بسبب الترتيل والترسل والتدبر، فإذا مر بآية فيها عذاب تعوذ بالله تبارك وتعالى، وإذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بآية فيها رحمة سأل الله من رحمته فتكون الصورة بذلك أطول من التي أطول منها. قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا الحجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني عثمان بن أبي سليمان أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره عن أن عائشة أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان أكثر صلاته وهو جالس، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر صلاته وهو جالس وذلك عند قرب وفاته لأنه كبر وثقل. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته. خرجه البخاري ومسلم ومسلم في جامع. هذا في السنن الرواتب والحديث التي قبله في نافلته صلى الله عليه وسلم في الليل. تسمى الرواتب يعني متعلقة بالصلاة الخمس، هذا الراتب. نعم. وسيأتي عن ابن عمر أيضا ذكر ركعتين قبل الفجر، فهذه 10 ركعات تسمى الرواتب وهي سنة مؤكدة وأجر عند الله عظيم. وسيأتي من حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر 4، من أهل العلم من حمل ذلك على حالين، فمرة يصلي 4 كما روت عائشة، مرة يصلي 2 كما روى ابن عمر رضي الله عنه. قال حدثنا أحمد بن المنيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال حدثتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين حين يطلع الفجر وينادي المنادي. قال أيوب وأراه قال خفيفتين. وهو فيه جزء من الحديث الذي قبله. نعم. فيه ذكر نافلة النبي صلى الله عليه وسلم قبل صلاة الفجر وهي تتمة العشر ركعات. فابن عمر رضي الله عنهما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ثماني ركعات، وأخبرت أخت حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم براتبة الفجر أنه كان يصليها في بيته فأصبحت عشرا، وهاتان ركعتان يصليهما المسلم بعد طلوع الفجر وبعد نداء المنادي للصلاة، والسنة فيهما أن تصلي خفيفتين فلا يطال فيهما، والسنة فيهما أيضا أن يقرأ في الأولى بقول يا أيها الكافرون، في الثانية بقول الله واحد. وقد جاء في حديث أبي الدرداء وأبي ذر رضي الله عنهما في جامع الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه قال: ابن آدم اركع لي من أول النهار أربع ركعات أكفك آخرة. قال ابن القيم زاد المعاد: سمعت الشيخ الإسلام تيمي يقول هذه الأربع عندي هي الفجر وسنته. والذي يكرمه الله عز وجل فيؤدي في أول النهار صلاة الفجر ويصلي قبلها النافلة يكفى النهار كله، وهذا ثواب عظيم لا ينبغي للعاقل أن يفوته على نفسه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مروان، قد جاء في الحديث أبي الدرداء، هذا أيضا أريده أنه قد جاء الحديث. أكفك آخر سبحان الله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مروان بن معاوية، والذي يكرمه الله عز فيؤدي في أول النهار صلاة الفجر ويصلي قبلها النافلة يكفى النهار كله، وهذا ثواب عظيم لا ينبغي العاقل أن يفوته على نفسه. يعني صحيح مسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا، ما فيها الدنيا كبيرة عظيمة فيها أموال وقصور ونساء ومزارع وفواكه، الدنيا كبيرة ركعتا الفجر خير منها إذا الدنيا ولا شيء، لأنها زائلة عيبها زائلة، مهما عاش فيها الإنسان مهما تنعم مهما كذا زائلة. يعني أنت لو أكلت أكل الدنيا ثم أخذت لك يومين ما أكلت ها جعت، ولا أكل أكل قال أكل تحاس معك قبل من راح خلاص أنا جاي العين. كل أنت واحد لو يتصور كم شرب من الماء كم دخل في معدته من الماء ها، ما أتوقع فكروا يعني لو عدينا كل اللي شربنا منه كل واحد كم تنكر شارب صح، لكن وينه راح. هذا حال الدنيا مهما يتدفع الإنسان راح، تشرب ماء ما يبقى في بطنك في بطنك، كان كل واحد حجمه الآن صح؟ لا يروح الدنيا كلها وما فيها تروح، فإذاك ما تعدل عند الله جناح بعوض، لكن الباقي العمل الصالح، ذاك الله يقول إيش الصالح والصالحات والباقيات، المال بنزل حياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواب خير، الباقيات الصالحات سبحان الله الحمد لله لا الله أكبر. وقيل هذا تفسير ببعض معناها. كمل يا أختم ما راح أتكلم أنا شيء. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن ابن عمر قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثماني ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. قال ابن عمر وحدثتني حفصة بركعتي الغداء ولم أكن الغداء ولم أكن أراهما من النبي صلى الله عليه وسلم. أنا صليهما في البيت. نعم. حديث ابن عمر رضي الله عنهما فيه الجمع بين ما تقدم في الحديثين السابقين، وقوله ولم أكن أراهما من النبي صلى الله عليه وسلم أي لأنه كان يصليهما في البيت. قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين وقبل الفجر ثنتين. في هذه الرواية ذكرت عشر ركعات، وجاءت رواية أخرى في صحيح مسلم بلفظ كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعة ثم يخرج ويصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين، وهذا هو المحفوظ عن عائشة رضي الله عنها، فيكون المجموع ثنتي عشرة ركعة. وأما صلاة ركعتين قبل الظهر فقد ثبتت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم، وكل منهما أخبر بما رأى فيحمل على حالين مختلفين، فأحيانا يصلي ركعتين وأخرى يصلي أربعا أو يحمل على مكانين مختلفين، فإن صلى في البيت جعلها أربعا وإن صلى في المسجد جعلها ركعتين. وجاء في صحيح مسلم حديث أم حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم اثنتي عشرة ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، وهذا يوافق حديث عائشة رضي الله عنها برواية مسلم، وينبغي المسلم أن يحرص على هؤلاء الركعات لينال هذا الأجر العظيم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عاصم بن ضمرة يقول سألنا عليا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار